إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حقا وصدقا قامت بها الثمرات والأرض، شهادة تدخلها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحباب وأمل أهل النار. وبعد معاشر الحاضرين والحاضرات، فضلتم جميعا مقعدا شرفا وتزوجتم من الجنة مقعدا منزلا. أي عباد الله، فإننا نحمد ربنا عز وجل هذه بيته على نعمه وآلائه وبنعمه علينا وعليكم حفظكم الله هذا الغيث وهذا المطر الذي نسأله تبارك وتعالى أن يجعله هنيئا طيبا مريئا، أن يجعله غيثا نافعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر الأحاديث، بعد ذلكم فإننا حدثناكم في الخطبة الماضية بفضل الله تبارك وتعالى عن المحبة الصادقة لسيد البشرية صلوات الله وسلامه عليه، فإن كثيرا منا يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الادعاء لا بد من إقامة الأدلة عليه، وهذه الأدلة تكون بهذه المقعات، وهذه الأدلة والبراهين تكون بهذه الشموع وبتلك الألعاب النارية، وهذه الأدلة والبراهين تكون بهذا الإجساد العظيم. لا شك أنكم تقولون لا والله. ثم إنني أقول لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا بيننا هل يرضى بما يفعله كثير منا زاعما أنه يعتني ببلاد المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ لا شك أن الجواب واضح، حينه لا يرضى صلى الله عليه وسلم، والله لا يحب الفساد ولا يرضى رسوله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الفساد. فعاشر الاكابر ربما رايناه وشاهدناه وعشناه فإلى قضية بفضل الله تعالى في تناقض. لعلكم تقولون هذا الفساد في تناقض بسبب أن كمية كبيرة من هذه المقاعات والعادات الإدارية قد احتجزت، أو بسبب هذه الأمطار التي أرسلها الله عز وجل. أرجو أن تكون خيرا نافعا وصديما طيبا معاشر الشباب. أقول لهذه الأسباب ولغيرها قبل الفساد، فنحمده سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا هذه الأسباب لينقص الفساد وليقل المنكر فينا بفضل رب العباد. لكن مع ذلك فإننا نستبشر خيرا، فقد قرأنا خلال هذه الأيام طالبات وسمعنا كلمات وخطابات كلها تصب في مصب واحد وهو الإنكار لمثل هذا الإنسان في الأرض. كثير من الذين كذبوا وتكلموا ينكرون ما يحدث في هذه الليلة الموصولة في ليلة المولد عند كبيرين، فهذا الفساد قد نقض بفضل الله تبارك وتعالى، والأمة بدأت تعرف حقيقة أمرها وبدأت تبذل ما ينتظر منها بإذن الله تبارك وتعالى. وكما يقال أول الغيث قبره ثم يتهجر. معاشر الكرام، أقول بالله عز وجل وحده التوفيق والسداد إننا تحدثنا في الخطبة الماضية عن المحبة السابقة التي مثل لنا أحسن تمثيل الرعي الأول والسجين الأنفل من صحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وله التسليم رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. فقد حققوا أن حتى قولا وفعلا عليه من الله عز وجل أعظم منهم. ثم بعد ذلك نفسها ادعاها أقوام كثيرون، أقصد المحبة ادعاها أقوام كثيرون. قلت هؤلاء مهما كانت ادعاءتهم فإنها لا تفي بالغرض إذا لم يقم عليها أصحابها الأدلة والمراحل الصادقة. الدليل الأول على صدق المحبة قد ذكرناه هذه الحديث رحمه الله، أقصد به تصديق أخبار النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فلا ينبغي أن تتردد حبيبك الله طرفة عين ما دام قد جاءك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتردد في تصديقه مهما كان نوع الخبر، سواء كان خبرا تاريخيا يتحدث عن الماضي الصحيح، او كان خبرا كثيرا، او كان خبرا شرعيا دينيا، او كان خبرا غيبيا يتعلق بالاخره والكون الاخر ونحو ذلك، او كان خبرا يتحدث عن اشراط الساعه وعما يحدث في مستقبل الايام ومستقبل الاعمال ومستقبل القرون، لا بد ان تصدق دون ادنى تردد. فهذا من مستلزمات محبه النبي صلى الله عليه وسلم الصادقه. معاشر الكريم، اود المواصله في هذا الموضوع العظيم بعظمته واهميته وشديد خطورته، خاصه في هذه الاسئله المتاخره التي ضرب فيها النفسيات ووقع فيها الكثير منا في انهزام تفكير عجيب. اساله تعالى ان يردنا الى الحق رب الجميع. معاشر الكريم، من أدلة محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبع فيما أمر، أن نطيع فيما أمر، أن نجتنب ما عنه نهى وزجر. وهذا في الحقيقة عند العقلاء كلهم، عند العقلاء كليا، هو قانون المحبة. المحبة تستلزم طاعة. إذا ادعيت أنك تحب إنسانا فلا بد أن تقيم الدليل، ومن أعظم الأدلة على ذلك أنك تطيعه وتحرص على متابعته. فكيف ونحن وأنا وأنتم ونحن جميعا نزعم أننا نحب نبي الله صلى وسلم عليه الله، فلا بد أن نتبعه صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، خرجت في المصحف فوجدت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. نعم، لقد كان له في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، متابعته صلى الله عليه وسلم، طاعته في تلك الأمانة، اجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دون تردد، سمح لي إشارة إلى ذلك حفظه الله. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهموا هذه القضية وأضربوا أبوابها وأبعدها، فطلبوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في الصغير والكبير، في النقيم وفي الخطير، يطيعونه في الصلاة رضي الله عنه في كل شيء. عليك أن الله عز وجل أعطوه الظن من أمثلة ذلك أن الله عز وجل لما حصل عليه الخبر وقد كانت قلوبهم متعلقة بها أيام التعلم، وقد كانت أموالهم مبذولة فيها، وهذا أمر معروف، كان يتداهون بتأثيرها بأنواعها، كان يتخذونها بالضرامين في بيوتهم، أموال صغيرة قلوبهم معلقة كما سبق. لما نزل قول الله تبارك وتعالى فهل تكون قالوا تعينا تعينا انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم تقول قالوا تعينا تعينا والله ما ترد لواحد منهم رضي الله تعالى عنه وارضاه فاراقوها حتى جرى في تلك الشمالية كذلكم كما في الصحيحين يوما بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي بالله إن الله تعالى يحرم عليكم لحوم الحوم الإنسية فإنها ريش فأكثر القصور وإنها لا تفور بلحم قلوبه معلقة أمواله موجودة هنالك، لكن ذلك لم يكن سببا في عدم الاستجابة على كلام الله. وفي صحيح مسلم أن رجلا من الصحابة كما عند ابن أبي عباس رضي الله عنه أن رجلا من الصحابة رضي الله عنه كان لابسا خاتما من ذهب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فغضب واخذه وقرعه وقرا وقال يعمل احدكم الى جوفه من النار فليفعل في يديه. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم فقال الناس للرجل خذ الخاتم واتبع الرجل، قدمه الى اهلك الى زوجتك بعه واستفزه خذ الخاتم فاتبع به. قال والله لن اخذه بل لن اخذه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وعند ابي داود والنسائي رحمه الله تعالى من حديث عن ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان امراه جاءت الى اليمن وأعطى عن بهما كفى جليل هما اعظم رجال بعد انبيائه ورسل عليه الصلاه والسلام ومع ذلك فقد قال ما قال فكيف اليوم بمن يقدم اراء فلان وفلان مهما كان هذا الذي يقدم اياه يقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الشيخ فلان قال لكن فلان قال لكن الداخل فلان قال فضل عن ابي هؤلاء بمن يقولونه اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وقال عمر يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما معاشر الكريم عبد الله بن عمر يوم حدث بحديث النبي عليه الصلاه والسلام لا تمنعوا امام الله مساجد الله لا تمنعوا تسالك المساجد فقال ولد من اولادي والله يمنعهما فغضب قال اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا الى الله فاستجب الله وانت تقول والله لا تدعوهن والله ما كلفتك ابدا فيذكرون بترجمته انه ما كلفه بعد ذلك اليوم وما جمع بينهما تقف بعد ذلك اليوم فكم كانوا معظمين لهدي نبيهم الامين صلوات الله وسلامه عليه وقد سمعتم ما الذي يحدث من جراء مخالفه امر النبي عليه الصلاه والسلام كما حدث يوم احد حينما خالف بعضهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم سمعتم ما الذي حصل في يوم الحديبيه حينما اراد بعضهم او تردد بعضهم في قبول امر النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا معذبون رضي الله تعالى عنهم وارضاهم معاشر الكريم الحاصل أن المحبة تستلزم المتابعة وتستلزم الطاعة يا مدعي حب طاعة لا تخالفه فالخلف تحكم في دنيا المحبين أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تدوينا وتدوينا خذها جميعا تجد فوزا تفوز به أو الطريحة وقد يبنى الشياطين فلم يدعي أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام لابد ان يتابع صلوات الله وسلامه عليه في ذلك نصرته في ذلك سدته في ذلك سعادته في الدنيا والاخره باذن الله تبارك وتعالى ان تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به فهذه هي المحبه الصادقه له صلوات الله وسلامه عليه معاشر الكريم ومن ادله وبراهين محبه النبي الامين عليه افضل الصلاه واتم التسليم الاخبار بالكلام نعم محبة محبوب تستلزم منك أن تكثر من ذكره شئت أم أبيت بل قال العقلاء من أكثر من شيء عرف فالإنسان إذا أكثر من الحديث عن شيء ما عرف أنه متعلق به وكذلك من زعم أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يكثر من ذكره لابد أن يكثر من ذكر حديثه صلى الله عليه وسلم لابد أن يكثر من الحديث عن صفاته وأوصافه وأحداثه ومعجزاته وشمائله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يتمتع بذلك نثرا وشعرا دون غلو في ذلك بما هو مشروع بإذن الله تعالى فهذا من مستلزمات محبته ومن أدلة أدلة وبراهينه تثبت بكم المحبة المحبة حفظكم الله ومن هذا القبيل أي من أحسن الكتاب لذكره الإكرام من الصلاة عليه بأبي هو وأبو أمي ونفسي ومالي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يقول صلى الله عليه وسلم إن البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه وفي كثير من الأحيان يكون من البخلاء وإن لم يكن من البخلاء فإننا نقلل من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ثم هو القائل صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليه وحيه فأرد عليه السلام الله أكبر يرد عليك السلام صلوات الله وسلامه عليه وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ما أعطاك البركة من صلى صلاة واحدة على النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه في ذلك عشر مرات ومن صلى عشر مرات صلى الله عليه في مئة مرة ومن صلى مئة مرة صلى الله عظيما وشأنه كبير وأجره وثوابه جميل سبحانه وتعالى. فلا تترددوا في إثبات الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وخاصة في يوم الجمعة فقد قال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا من الصلاة علي فيه، يعني في هذا اليوم الأخر المبارك الجليل الذي هو عيد من أعياد المسلمين أكثر من أكثر عليهم. كلما نزل بكم ضيق، كلما نزلت بكم مهمه، تذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي في جامعه بسند حسن كما في صحيح البخاري وطريق عن ابي بن كعب رضي الله عنه انه قال: قلت يا رسول الله اني اكثر من الصلاه عليك، اني اكثر من الصلاه عليك، فكم اجعل لك من صلاتي؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما شئت. يعني قال نكبر من الصلاة عليه في الدعاء، شحال نصلي عليه وانا ادعو. قال: ما شئت. قال: يا رسول الله اجعل لك ربع صلاتي. قال: ان شئت وان زدت فهو خير لك. قال: نعم. قال: ان شئت وان زدت فهو خير لك. قال: كن فيه. قال: ان شئت وان زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله والله اجعل لك صلاتي كلها. يعني عندي مشكله وعندي هم تنعش، استقبل كلمه واصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقول من مقام ذلك. كل ذلك صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. الله اكبر. اذا اكثرت من الصلاه عليك صلى الله عليه وسلم وتفرغت من صلاتك على الحديث الشريف صلوات الله وسلامه عليه كنت همومك كلها باذن الله تعالى، وقضى الله عز وجل حوائجك كلها باذن الله تبارك وتعالى، وغفر لك ذنبك وغفر ذنوبك كلها بحمده وقوته سبحانه وتعالى. والله ما انا سمعت هذا الكلام وانما قاله على بدايه اصبع الهوى، ان هو الا محبوحا صلوات الله وسلامه عليه. اقول الذي تسمعون والحمد لله الذي بنعمته أننا نحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نشهده تبارك وتعالى أننا قد اشتقنا إلى الخيال وإلى رؤيته صلوات الله وسلامه عليه. معاشر الخيال من أعظم أدلة محبة نبينا صلى الله عليه وسلم أن اشتق إلى محبته، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت، في آخر لحظات حياتية كبيرة رضي الله عنه، وخليفة بن يمان رضي الله عنه، وغيرها من الأصحاب. فمن عنه أنه في آخر لحظات الدنيا يبكي عليه أهلهم وهم يضحكون ويقولون غدا تلقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم ورضي عنه، غدا تلقى الأحبة محمدا وصحبه صلوات ربي وسلامه على نبيه الكريم. معاشر الكريم، يذكر في مقدمة بداية رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه انه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يشك عليه ان يؤذن، لانه يصبر عليه جدا حينما يصل الى الشهاده ان محمد رسول الله، يصبر عليه ان ينادي بالناس وان يقول اشهد ان محمد رسول الله، ينفجر بكاء حينما يتذكر نبي الله، يتذكر حبيبه، يتذكر صديقه وصاحبه، يتذكر معلمه، يتذكر اسمته وقدوته صلوات الله وسلامه عليه. الشوق الى لقيا النبي صلى الله عليه وسلم من ابرز واعظم ادله محبته الصادقه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قبلها وبعد هذا ان الله لا ينبغي ان نغلو في محبته، ولا ينبغي ان نجوع في محبته ايضا، فالمحبه الصادقه تعني الاعتداء وتعني التوسط، تعني ان نحبه المحبه اللائقه، ان نشكو عنه بان نعصيه، بان نهتم بسنته، بان نسخر من هديه، بان نستهزئ بالمستهزئين لسنته، كل ذلك جفاء. واي جفاء والغلو ان تزعم انك تحبه لكنك تمدحه، لكنك تذكره، لكنك تشكر اليه، ما لا ينبغي ان يسبى اليه من الصفات، ما ينبغي ان يسبى لله الوحيد الاحد وحده لا شريك له. فقد مدحه اناس شعرا وامرا فغاب في محبته، وجاوز الحدود الشرعيه في تكون المحبه وفي ذلك المدح وفي تلك الاوصاف. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا بأبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تطروني كما أطر في النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا. وهو القائل صلى الله عليه وسلم في آخر أنفاسه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مثل ما صنعوا. والله ما كان يحب صلى الله عليه وسلم أن يعبد من دون الله، والله ما كان يحب أن يتمتع بقبره، والله ما كان يحب أن يجعل قبره معينا، والله ما كان يحب صلى الله عليه وسلم أن يرفعه الناس منزلة ليست له صلى الله عليه وسلم، لله حق لا يكون لغيره، ولغيره حق دون حقان، لا تجعل الحق لحقا واحدا، بل بتمييز ولا فرقان. إن كثيرا من الناس في هذه الأيام إلا أنك تجده على الجفاء لا يهتم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبالي بسنته، ولا يبالي بمتابعته واقتداء اثره، بل وتجده يسخر ويستهزئ بسنته وبهديه وبمن يلتزم بهديه وسنته عياذا بالله، او تجده على الطرف الاخر فهما على طرف الاخير، تجده يغدو في فتح النبي ويصب له اموما بيد الله وحده لا شريك له. معاشر الكريم، الحق بينهما، فلا تكن فيها مفرطا او متفرقا، كلا طرفي قصد الامور دليل، خير الامور الوسط الرقيق، وشرها الافراط والتفريق. الله الله فيما جاء في كتاب الله، وفيما جاء في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله، وفيما كان عليه ابراهيم الاول والجيل الاسلم من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، الذين نعتقد اعتقادا جازما انهم اعظم الناس محبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ما كان احد في هذه الدنيا اشد محبه للنبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الاصحاب الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، ولكنهم ما غلوا ولكنهم ما فعلوا كما يفعل الكثير منا في هذه الايام. نسال الله تعالى ان يكون لكم مكانا حقا وجميلا. اللهم قلب قلوبكم بفضل الخير، اللهم صرف قلوبكم بفضل بدل طاعته، اللهم اهدنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار. نسال منك بركه تعالى قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت مغفره ومرضانا. نسال منك بركه تعالى ان يشفي مرضانا ومرضى يرحم من موتانا وموتى المسلمين، ان يغفر لنا ذنوبنا اجمعين، انه ولي ذلك والقادر عليه. ونساله جل في علاه ان يحمي دماء المسلمين والمسلمات في مشارق الارض ومغاربها، ان يجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. نساله تبارك وتعالى ان ينصر المستضعفين والمستضعفات من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الارض ومغاربها. ونساله جل في علاه ان يردنا الى الحق ردا جميلا، ردنا الى سنه نبيه صلى الله عليه وسلم والى اهل حبيبه عليه الصلاه والسلام، انه هو الرسول سبحانه وبحمده. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والذي أخرج المرعى إنه يعلم الجهر ولا يخفى والمكر من يسرى فذكر إن نفع الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ولا يفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله السلام عليكم ورحمة الله.